هذه الشيلة إهداء إلى صناديد شمر بمناسبة تحرير الهول. كلمات شاعر الصناديد حامد غريب الزوبعي، أداء المنشد طلال العارف. نصر الجزيرة في صقور الصناديد، نصر الجزيرة في صقور الصناديد، نصر الجزيرة في سبع الحميدي. سلام لك يا قايد الجيش يا الحيد، سلام لك يا قايد الجيش يا الحيد. الصرمي الهلعي العقيدي، نصر الجزيرة في صقور الصناديد، نصر الجزيرة في صقور الصناديد، نصر الجزيرة في سبع الحميدي. سلام لك يا قايد الجيش يا الحيد، سلام لك يا قايد الجيش يا الحيد. يا الصيرمي الهلعي العقيدي، مني لابو فارس اسطام الحواسيد، مني لابو فارس اسطام الحواسيد، اللي بمدحه يستهل صيدي. بفعلكم كل الخرايق شواهد، بفعلكم كل الخرايق شواهد، والله على كل الفعايل شهيدي. واذكر بقولي ما نعذب واشيد، واذكر بقولي ما نعذب واشيد، فعله مع التفكير دايم رشيدي. مانع حزام الشيخ صقر الجلاميد، مانع حزام الشيخ صقر الجلاميد، يديرها على ما يريدي. واثني على جيش الطنا يا هال الميد، واثني على جيش الطنا يا هال الميد، صقور شمر يلطمون الضيديدي. يتلون بندر لابسين البواريد، يتلون بندر لابسين البواريد، شيخ بسطواته يقص الحديدي. واليا ورا اللي وقفته مثل بزيد، واليا ورا اللي وقفته مثل بزيد، شوش لا صار في شكله رعيدي. والعاصيم خلي سبعه رعديد، والعاصيم خلي سبعه رعديد، بالمعركة سيفه يقص الوريدي. تهابهم حسادهم ولا ضديد، تهابهم حسادهم ولا ضديد، جيش أبو فارس يستحق الحميدي. واجب علينا اليوم ذكره بتمجيد، واجب علينا اليوم ذكره بتمجيد، نصر الجزيرة في جنابها أكيدي. للحرب فرسان وللنصر تجديد، للحرب فرسان وللنصر تجديد، من هالجزيرة بهجتها تستعيدي. هذه علوم القافصلته بتأكيد، هذه علوم القافصلته بتأكيد، عليك يا الفذ الشجاع العنيدي. والزوبعي في ذكرى الأبطال يا زيد، والزوبعي في ذكر الأبطال يا زيد، جابه من البحر الغزير البعيدي. نصر الجزيرة في صقور الصناديد، نصر الجزيرة في صقور الصناديد، نصر الجزيرة في سبع الحميدي. سلام لك يا قايد الجيش يا الحيد، سلام لك يا قايد الجيش يا الحيد، يا الصيرمي الهلعي العقيدي، مني لابو فارس اسطام الحواسيد، مني لابو فارس اسطام الحواسيد، اللي بمدحه يستهل القصيدي. بفعلكم كل الخرايق شواهد، بفعلكم كل الخرايق شواهد، والله على كل الفعايل شهيدي. واذكر بقولي ما نعذب واشيد، واذكر بقولي ما نعذب واشيد، فعله مع التفكير دايم رشيدي. مانع حزام الشيخ صقر الجلاميد، مانع حزام الشيخ صقر الجلاميد، يديرها كله على ما يريد. صطواته يقص الحديدي واليا ورا اللي وقفته مثل بازيد واليا ورا اللي وقفته مثل بازيد شوش لا صار في شكله رعيدي والعاصم خلي سبعه رعاديد والعاصم خلي سبعه رعاديد بالمعركة سيفه يقص الوريدي تهابهم حسادهم ولا ضديد تهابهم حسادهم ولا ضديد جيش أبو فارس يستحق الحميدي واجب علينا اليوم ذكره بتمجيد واجب علينا اليوم ذكره بتمجيد نصر الجزيرة في جنابها أكيد للحرب فرسانة ولا النصر تجديد للحرب فرسانة ولا النصر تجديد من هالجزيرة بهجتها تستعيدي هذه علوم القافصل بتأكيد هذه علوم القافصل بتأكيد عليك يا الفذ الشجاعه